فلا ينبغي لمسلم أن يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، فلا يقدم قول جماعته ولا قول إمامه ولا قول مرشده ولا قول أميره ولا قول حزبه ولا قول قبيلته ولا قول نظامه، لا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الشافعي الإمام رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد. أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس له، أي فيجب عليه أن لا يدعها لقول أحد، فليس له أن يدعها لقول أحد.